بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 21 من دروسنا في كتاب الاختيار المختار للتعليم المختار في قسم البيوع في كتاب البيوع. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا ببحث الربا وذكرنا عنه مقدمة، واليوم نتابع في ذلك في بيان علة الربا. نعم. قال: وعلته عندنا الكيل أو الوزن مع الجنس. هذا الأمر إن ذكرنا سابقا أن هناك تفريقا في الشرع بين علة الحكم وبين حكمة الحكم، فالعلة شيء والحكمة شيء آخر. الحكمة هو المعنى المقصود من مشروعية الحكم، والعلة هي الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المناسب الذي يحقق الحكمة ويناط به الحكم في الشرع. وذكرنا سابقا أن الأحكام تتعلق وتناط بعللها لا بحكمها. الأحكام تناط بعللها لا بحكمها. على مثلا الربا، يقول لك: الحكمة من تحريم الربا أن لا تستغل حاجة الفقير، وأن لا يحصل أن هناك تجمع للثروة وكذا وكذا. نقول: هذه كلها حكم، تمام. وأما العلة، ما هو الوصف الوجودي المنضبط الظاهر الذي جعله الشرع مناطا للحكم؟ هذه هي العلة. فنحن الآن نريد علة الحكم لا حكمة الحكم، ويجب علينا التفريق بينهما، لأن الأحكام ترتبط بعللها لا بحكمها، لقوله عليه الصلاة والسلام في آخر العالم من أول سفر المرأة بلا محرم. نقول: ما الحكمة منه؟ طبعا الخوف على المرأة في نفسها ومالها ودينها وتحقيق مصالحها ودفع المفاسد عنها. هذه هي الحكمة المرجوة من منع السفر بلا محرم. لكن ما هي علة الحكم؟ نقول: السفر. لذلك نقول: يشترط وجود المحرم في السفر. لما أنيط الحكم بالسفر، ما بقى ننظر بقى أن الطريق يعني الحكمة تبعه الموجودة موجودة، سننظر إلى إيش؟ إلى السفر على أنه علة، والحكم ووجود المحرم يرتبط بالعلة اللي هي السفر لا بالحكمة اللي هي الخوف على المرأة أو ما شابه ذلك. الآن أكثر الناس يعني يفتي بعدم وجوب المحرم، لماذا؟ لانتفاء الحكمة المقصودة أو انتفاء المفسدة المخوفة. إن الآن ما في مفسدة وما شابه ذلك، إذن هو ربط الحكم بإيش؟ بحكمته، وهذا خطأ. شو الصواب؟ أن يربطه بعلته، وعلة الحكم شو هي؟ السفر. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: وكذلك كل ما يكال أو يوزن ويوزن. إذن إخواننا، علة الحكم عندنا ما هي؟ هي الكيل والوزن مع الجنس. الفقهاء الحنفي بقدر بيقولوا: القدر الشامل للكيل أو الوزن. فعلى هالحالة عندنا علتان للربا، علتان للربا: إذا بيع الشيء بجنسه كيلا أو وزنا، يعني بأن يكون هذا الشيء المبيع مما يكال أو مما يوزن. إذا تحققت العلتان، القدر الشامل للكيل أو الوزن مع الجنس، حرم حكمان التفاضل بين الطرفين أو بين يعني العوضين والنساء وهو التأخير في أحد العوضين، حرم التفاضل وحرم النساء. فعلى هذا لو بعنا قمحا بقمح، الجنس واحد قمح، طيب كيف بعناه كيلا؟ فنقول هنا يجب أن يباع القمح بالقمح بشرطين: يحرم فيه التفاضل يعني الزيادة، ويحرم فيه التأخير في أحد العوضين، لأن هذا اسمه إيش؟ ربا الفضل وربا النساء. لو أنا الآن بعت الذهب بذهب متفاضلا، شو بنقول؟ الذهب بالذهب هو بيع بجنسه والذهب موزون، فيجب فيه التقابض ويجب فيه التساوي. طيب الآن لو كان في أحدهما عوض زائد، شو بنقول؟ انتفى التساوي، صار في ربا. أو لو كان أحدهما نقدا والثاني دينا مؤجلا، كمان لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا ربا النساء. فإذا تحققت علتا الربا حرم التفاضل وحرم النساء، وإذا انتفت إحدى علتي الربا فبيع الشيء بجنسه ولم يكن مكيلا أو موزونا، أو كان مكيلا أو موزونا بيع بغير جنسه، يعني وجدت إحدى علتي الربا، شو منقول؟ حل التفاضل وحرم النساء. حل التفاضل وحرم النساء. بعث الذهب بالذهب شو بده يكون؟ متساويا، هي لعدم التفاضل، وبده يكون يدا بيد لعدم النساء. طيب لو بعت ذهب بفضة، نقول هذا الجنس مختلف لكن كلاهما موزون، فما الحكم؟ نقول حل التفاضل، ممكن أبيع 100 جرام فضة بجرام ذهب، وحرم النساء، حرم التأخير في أحدهما، ويجب التقابض في المجلس، مجلس العقد. فلو تأخرنا بالقبض إلى ما بعد المجلس انقلب العقد فاسدا وصار في ربا لعدم التقابض. طيب لو هلا إنسان مثلا يعني باع قماش بقماش، القماش لا يكال ولا يوزن وإنما يباع بالذراع، إذا لا هو مكيل ولا هو موزون، شو منقول؟ حل التفاضل وحرم النساء، فيجب التسليم العوضين في المجلس أو أقل ما يكون تعيينهما في المجلس. إذا معناها بوجود علتي الربا يحرم التفاضل وكذلك يحرم النساء، بوجود إحدى علتي الربا يحرم النساء ويحل التفاضل. قال في الحديث: فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد. نعم. لقوله في آخر الحديث: وكذلك كل ما يكال ويوزن. نعم. رواها مالك بن أنس ومحمد بن إسحاق الحنظلي. بين أن العلة هي الكيل والوزن، وقوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحكم عند الحنفية، لأنه غير الحنفية اتفقوا مع الحنفية على أن النص اللي هو الحديث معلل، أي حديث اللي إن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح والتمر كذا، لما عد هذه الأصناف، هذه الأصناف هي عبارة عن أمثلة للربا المحرم بالآية. لكن هل الربا محصور بهذه الأصناف الستة أو السبعة؟ الجواب لا، وإنما اتفق علماء المذاهب على أن هذا الحديث معلل، وقال الظاهرية إنه غير معلل، وقال الظاهرية إنه غير معلل، بمعنى أنه تعبدي، يعني الربا يجري فقط في الأصناف ستة هدول. طيب، وعند المذاهب الأربعة النص معلل لكن اختلفوا في علته، فقال الأحناف إنه القدر والجنس، وقال الشافعية إنه الطعم والجنس، وأظن الحنابلة مثل الحنفية، والمالكية القوت والادخار. هلأ هذه علل مختلفة، نقول الأشياء اللي فيها نص بالحديث أي ما فيها خلاف. أما قد يوجد بعض أفراد الربا يحكم البعض بأنه ربا وغيرهم بأنه ليس بربا. يعني هلا اختلاف الأحناف والشافعية في علة الربا ممكن نشوف صور يقول عنها الحنفية ربا وعن الشافعية تكون مو ربا أو العكس. طيب ولما إنسان بيقول لك أخي إنه هذا الآن التعليل لهذا الحكم هو محصور فقط بالأصناف الستة وبالتالي هذا الحكم غير معلل، يعني أخذ بقول الظاهرية، هلا هذا الإنسان إخوان ما أباح الربا لكنه ادعى دعوة خاطئة وهو أنه محصور بهذه الأصناف الستة وأن النص تعبدي غير معلل. يعني بيقول إخواننا هيك نخطئه، لكن ما بنقول له أنت تستحل الربا، لأنه هو الآن من مذهبه اللي أخطأ فيه أنه هذا العلة هنا النص غير معلل. هذا رأيي الظاهرية. طيب كمان لو هلا إنسان مثلا أنا بمذهبي إنسان قال لي أنا سألت شيخ عن بيع الحديد بالحديد، أنت قال لي حرام، قلت له نعم حرام، قال لي أسأل غير الحلال، شو بقول له؟ أمر بسيط، لأن الحديد لا هو ثمن كالذهب والفضة ولا هو مطعوم كالقمح والشعير والملح والتمر والزبيب وكذا. إذا معنى ذلك عند الشافعية لم تجتمع فيه علة الربا، وبالتالي عنده يجوز عند الشافعي أن يباع الحديد بالحديد متفاضلا. ليه؟ لعدم وجود علة الربا. الحديد منصوص عليه بالحديث ومذكور. إذا شو بنقول؟ بدنا نقيس الحديد على هذه الأشياء. فإذا عللنا بالقدر والجنس شو بنقول؟ الحديد بالحديد موزون بيع بجنسه مثل الذهب بالذهب. فشو يجب فيه؟ أمران: عدم التفاضل وعدم النساء. الإمام الشافعي يقول لك لا، الحديد بالحديد هو شيء غير مطعوم بيع بجنسه، فيجوز فيه التفاضل فيحرم فيه النساء. إذن عند الشافعي إخواننا ما من أمر أحل الربا، نقول لم توجد عنده علة الربا، وبناء على ذلك فتحريم الربا في الآية قطعي، والمذكور في الأحاديث الأصناف الستة أيضا أمرها مشهور لا ينكر. وأما العلل فإنها ظنية مجتهد فيها، وبالتالي تقبل الأخذ والرد والنقاش في تعليل النص وليس في أصل حكم النص. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تبيع الصاع بالصاعين، هنا المراد بالصاع ليس هو الوعاء وإنما ما يحل في الوعاء. أنا الآن إخوانا لما أقول لإنسان جيب لي يعني كأس ماء، راح جيب لي كأس فاضي تفضل، لا أنا ما أردت الكأس، أردت إيش؟ الماء الذي فيه. وهنا لا تبيع الصاع، مو أنا عم بيع هذا الإناء بهذا الإناء. لو كان بيع الصاع بالصاعين شو حكمه؟ هذا معدود بيع بجنسه، معدود بيع بجنسه، إذا معناه يجوز التفاضل فيه لكن يحرم النساء. فنقول هنا حقيقة الصاع مهجورة، وإنما المراد بها إيش؟ المجاز، من باب إطلاق المحل وهو الصاع وإرادة الحال وهو البر أو الشعير أو ما شابه ذلك. التقدير لا تبيع البر الذي في الصاع بالبر الذي في الصاعين، من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. نعم. ولا الصاعين بالثلاثة، وهذا عام في كل مكيل. وين بقى العام؟ كلمة الصاع دخلت عليها الأل الاستغراقية فتدل على العموم. نعم. طبعا هنا العموم في المجاز وليس في الحقيقة. مو منقول نحن سمعنا لا تبيع كل صاع، أي قصدي هذا الإناء، لا، وإلا بيع الإناء بالإناء متفاضلا ما في إشكال. أما المراد لا تبيع ما يحل الصاع، وما يحل الصاع عام يشمل القمح والشعير والتمر والملح، كل ذلك مما يكال بالصاع. وهذا عام في كل مكيل سواء كان مطعوما أو لم يكن. نعم، هذا تنبيه على كلام الشافعية. يعني الشافعية شو قالوا؟ يشترط أن يكون مطعوما. ولأن الحكم متعلق بالكيل والوزن، إما إجماعا أو لأن التساوي حقيقة لا يعرف إلا بهما. النعم الشافعية، هل أنت الآن لو بعت مطعوم بمطعوم شو الحكم؟ قالك ما بيجوز النعم إلا بشرط إيش؟ قال التساوي. النعم كيف يعرف التساوي؟ طبعا بالكيل والوزن. إذا معنى ذلك إجماعا لابد أن نرجع لوين؟ إلى الكيل والوزن للتحقق من التساوي. وجعل العلة ما هو متعلق الحكم إجماعا. وجعل العلة ما هو متعلق الحكم إجماعا أو معرفا كمان اسمع جاء الخبر. وجعل الحكم ما هو متعلق، وجعل إيش العلة ما هو متعلق الحكم إجماعا أو معرفا للتساوي حقيقة أولى من المصير إلى ما اختلفوا فيه. تمام، يعني أن نجعل الكيد أو الوزن وهو العلة، أن نجعله علة أو أن نقول هو المعرف للتساوي. يعني كيف يعرف التساوي؟ بالكيد أو الوزن. إذن إما الكيد أو الوزن أنه نفس العلة أو أنه المعرف للتساوي، فجعل العلة هو الشيء المعرف للتساوي أولى من جعلها شيئا آخر ما لا علاقة بالتساوي، مثل المطعوم أو القوت أو الادخار. نعم. ولا يعرف التساوي حقيقة، ولأن التساوي والمماثلة ولا يعرف التساوي حقيقة. وجعل العلة ما هو متعلق الحكم إجماعا أو معرفا للتساوي حقيقة أولى من المصير إلى ما اختلفوا فيه. ولا يعرف التساوي حقيقة، ولا يعرف التساوي حقيقة. ولا الذي مثل الطعم أو الخوذ والدخار، هذا مختلف فيه من جهة، ومن جهة ثانية لا يعرف التساوي. أولى من المصير إلى ما اختلفوا فيه، ولا يعرف التساوي حقيقة. نعم. ولأن التساوي والمماثلة شرط لقوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل، وفي بعض الروايات سواء بسواء، أو صيانة لأموال الناس، والمماثلة بالصورة والمعنى أتم. وذلك بالبر يعني المماثلة بالصورة بالكين والمعنى بالجنس. وذلك فيما قلناه. نعم. لأن الكيل والوزن يوجب المماثلة صورة. طيب. والجنسية توجبها معنى، فكان أولى. وهذا أصل ينبني عليه عامة مسائل الربا، فنذكر بعضها تنبيها على الباقي لمن يتأملها. هذه إخوان الآن عبارة عن مسائل من الربا، تطبيق القواعد، تطبيق للقواعد. نعم. منها لو باع حفنة طعام بحفنتين، شو الحكم هنا؟ قال جائز لو باع حفنة طعام بحفنتي طعام. أنا الآن مثلا جبت قمح، كيف في أصدق يا هون؟ خذ منك أنا غرفتين، شو الحكم؟ قال هذا جائز عند الحنفية. طب ليه هاي بيع القمح بالقمح؟ قال نعم، لكن الحفنة والحفنتين لا تكالان، فطالما أنهما لا تدخلان في الكيل إذن يجوز بيعهما بلا تساوي. من ماذا قال الحديث؟ لا تبيعوا الحنطة بالحنطة يدا بيد مثلا بمثل. إذن معناها في عنا شرط، لا تبيعوا الحنطة إلا بشرط التساوي، فلا بد أن يكون الشرط ممكن التحقيق من الاتصال كيف يكون؟ بدي كيل هذا وكيل هذا. طب الحفلة تكال؟ الجواب لا. مثل لما إذا قلنا لا تقتل نعم إلا بالسكين، يعني معنى ذلك أنا هلأ إذا تجيب أنا نملة بيطلع بالسكين؟ الجواب لا. ليه؟ قال وذلك أن قوله إلا بالسكين استثناء من إيش؟ مما قبله من القتل، بل من كيفية القتل. التقدير لا تقتلوا حيوانا يقتل بالسكين إلا بالسكين، وأما الحيوان الذي لا يقتل بالسكين فما بده هيك. نعم هذا التقاضى عند الأحناف اشترط الجودة مثلا. لا القاعدة دائما الجودة والرداءة هي أوصاف، وعندما يقابل الشيء بجنسه تلتغي الأوصاف. مثل الذهب بالذهب مثلا ما نسأل على العيارات، القمح بالقمح ما نسأل على النوعيات. إذا إنسان ما نسبه إلا تبيع هيك من ألزمك، بيع هذا بالدراهم واشتري هذا بالدراهم. أو تفاحة بتفاحتين يجوز لعدم الكيل والوزن. نعم. وإذا ثبت أن العلة ما ذكرنا فإذا وجدا حرم التفاضل والنساء. نعم. عملا بالعلة. وإذا عدما حلا. تكون هذه علة مركبة من وصفين. علة مركبة من وصفين، ما هما الوصفان؟ الكيل والجنس، الكيل والوزن. المعبر عنهما بكلمة القدر. لما نقول القدر إخوان شو قصدنا فيها؟ الكيل أو الوزن. نعم. لعدم العلة المحرمة. نعم. وإذا عدما حلا لعدم العلة المحرمة. وإذا عدما القدر والجنس حلا تفاضل والنساء. ولإطلاق قوله تعالى وأحل الله البيع. وإذا وجد أحدهما خاصة حل التفاضل وحرم النساء. نعم. أما إذا وجد المعيار وعدم الجنس. المعيار يعني الكيل أو الوزن، بأن يباع مكيلا بمكيل أو موزونا بموزون. الذهب بالفضة كلاهما موزون، حديد بالنحاس كلاهما موزون، لكن الجنس مختلف. مثل القمح بالشعير مثلا كلاهما مكيل لكن الجنس مختلف. نعم. أما إذا وجد المعيار وعدم الجنس كالحنطة بالشعير والذهب بالفضة فلقوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلف الجنسان، ويروى النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد. وأما إذا وجدت الجنسية وعدم المعيار كالهروي بالهروي فإن المعجل خير من المؤجل. كالهروي بالهروي فإن المعجل خير من المؤجل وله فضل عليه. طبعا أنا بعطيك الآن المال حالا أفضل ما أعطيك يا مؤجل، فلما بعتك أنا 20 جرام ذهب حالا في 20 مؤجلة فلا شك أن متحقق لي نفع أنا اللي أخذت اليوم أولى وأكثر من تحقق لك. إذا وين التساوي لكان؟ فنقول الأجل خيرية عند بعض هذه الطرفين، وطالما أنه لم يقابلها شيء إذا معناها لا يجوز، لا بد أن يكون يدا بيد. نعم. وله فضل عليه، فيكون الفضل من حيث التعجيل ربا، لأنه فضل يمكن الاحتراز عنه وهو مشروط في العقد فيحرم. قال وجيد مال الربا ورديئه. لو في حال مثلا بعتك قمح بقمح بعد ما انتهت البيعة خود أخي وهي مكيال إضافي هدية، هذا شو الحكم؟ هذا ما في إشكال. ليه؟ لأنه غير مشروط في العقد. نعم. الهروي ثوب منسوب إلى هرات، قال هروي مروي. وجيد ما للربا ورديئه عند المقابلة بجنسه سواء. صارت واضحة هاي إخوانا، جيد ما للربا ورديئه سواء، لقوله عليه الصلاة والسلام جيدها ورديئها سواء، ولأن في اعتباره سد باب البيعات فيلغو. طيب يلا. قال وما ورد النص بكيله فهو كيلي أبدا. كيف نعرف هذا الشيء كيلي أو وزني؟ أبو حنيفة محمد قال ما نص عليه أنه كيلي فهو كيلي أبدا حتى لو ترك الناس الكيل فيه، وما نص عليه أنه وزني فهو وزني أبدا وإن ترك الناس الوزن فيه، وما ليس فيه نص يجري فيه العرف، يجري فيه العرف. هذا كلام من أبي حنيفة ومحمد. طب وقال أبو يوسف، قال يرجع في كل هذا إلى العرف، والرسول الله تبارك عليه لما أخبر عن الذهب أنه موزون وعن القمح أنه مكيل، إنما كان يحكم ذاك لا بالوحي وإنما كان بعرف زمانه، لذلك لو تغير العرف فصار القمح موزون مثلا أو ما شابه ذلك نحكم العرف. وما ورد بوزنه فوزني أبدا تباعا للنص. وعن أبي يوسف أنه يعتبر فيه العرف أيضا، لأن النص ورد على عادتهم فتعتبر العادة، وما لا نص فيه يعتبر فيه العرف إجماعا لأنه من الدلائل الشرعية. قال وعقد الصرف يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس لقوله عليه الصلاة والسلام إخواننا أن يكون العوضة من جنس الأثمان كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والذهب بالفضة، وهذا شيء متفق عليه. ثم حصل بقى خلاف بين علماء أن ترى النقود المعاصرة هل تأخذ حكم الذهب والفضة أو لا، وحصل في هذا أخواننا خلاف طويل بين أهل العلم في قضية نظرية النقود، أنه هل هي الآن بدائل عن الذهب والفضة كما كان نسمع وندرس سابقا، أم أن هناك كلام آخر. هو اللي كان أصل المسألة كان سابقا لما استبدل الذهب بالفضة بالنقود الورقية، كان كل قطعة ورقية تقابلها إيش كمية من الذهب رصيد يحق لك قبضه، يعني كان دول إخوان سابقا إنسان معه المبلغ هذا يروح على البنك يعطوه ذهب فيها، ليه؟ كانت هذه إخوان النقود محمية بهذا الذهب. لكن مع الأيام هذه النظرية الاقتصادية التغيرت هيك، أو ربما تخلى عنها كثير من الدول، وصار في عنا إخواننا يعني امرأة تطبع رصيد مالي نقود وبتنزل فيها على الأسواق، وما عندنا نقود ذهب مقابل ذلك، وإنما تبقى عملتها قوية بحسب الاقتصاد، الاقتصاد يحميها حركة السوق ما نعرف الذهب والفضة، وأحيانا النفط أو ما شابه ذلك. أما المعول عليه الأحيان في بعض الدول ما عنده ذهب أبدا، وإن في عنده عملات أخرى قوية الآن في العالم تجعل رصيد من العملة الصعبة تحمي به يعني العملة الخاصة. لذلك إخوان البحث هنا يعني جدا في يعني تدقيق العلماء، لكن حقيقة إخواننا الأحوط في ذلك والأورع، وهذا يعني الذي يعني من باب مقاصد الشريعة، إن لا نقول النقود الآن صارت تنوب مناب الذهب والفضة فتأخذ أحكام الذهب والفضة، وتعتبر النقود المختلفة مثلا ليرة وريال ودولار وما شابه ذلك على أنها أجناس مختلفة فيجوز فيها التفاضل ويحرم النساء. نعم. وعقد الصرف يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس لقوله عليه الصلاة والسلام. أنا بروح عند الصائغ واشتري ذهب البصاري، شو العقد اللي بيني وبينه هلا؟ شو نسميه؟ صرف. تمام. نعم. لذلك إخواننا الآن الصائغ الآن ما اسمه صائغ، اسمه إيش؟ صراف. نعم. الصائغ من هو؟ يعني تعطيه ذهب ويصنعه لك مصوغا أو ما شابه ذلك. لما نسوي الآن ليرة سورية الآن ذهبية هلا من عم صوغها الآن؟ صاغا من الذهب. إذا عم يصوغه هذا اسمه صائغ، إذا عم يصنع الذهب. أما الذي يبيع الذهب وبيشتري الذهب هذا صراف وليس بصائغ، فينطبق عليه حكم الصرف لقوله عليه الصلاة والسلام: الفضة بالفضة هاء وهاء، يعني خذ وخذ، إشارة إلى التقابض يعني. والذهب بالذهب هاء وهاء، أي يدا بيد. طلع مرة لبعض المشايخ جزاهم الله خيرا وتكلم كلاما يعني غريبا، أنه الذهب الآن الأساور وكذا وكذا اللي التقط عنه صفة الثمنية وصارت عبارة عن سلع، فصار يجوز بيعها متفاضلا ويجوز بيعها بالتقسيط. ليه؟ لأنها سلع وليست بأثمان. هذه النظرية إخواننا هي، لكن حقيقة إخواننا الكرام هذا يعني غير صحيح، لأن الذهب والفضة خلقا ثمنين بإعداد الله عز وجل، وما أعده الله ثمنا لا يمكن للخلق أن يلغيا عنه الثمنية بالاصطلاح. الاصطلاح الوضعي بلغي إيش؟ اصطلاح وضعي قبله. يعني هلا مثلا دولة الآن طالعت هذا النقود هي ثم طالعها تلغيها، هي لوضعتها وهي تلغيها ممكن. أما شيء أعده الله ثمنا لا يملك البشر إلغاءه. نعم. وما سواه من الربويات يكفي فيه التعيين. إذا معناه في عقد الصرف الأثمان بالذات لا بد فيها من التقابض، بتأخذ الذهب أنت تعطيه فضة، بتأخذ المال تعطيه مال. أما غير الربويات لو قمح بشعير لازم يستلمون؟ لا، متى ما عيناهم بكفي، باتك هالكومة القمح بهدول بهالكومة الشعير هدول عيناهم ضروري يستلمون؟ لا مو شرط. بالذهب والفضة إخواننا لابد من الاستلام والتقابض حقيقي. أما في غير الذهب والفضة والأثمان يكتفى بإيش؟ بالتعيين. ليه؟ قال: وذلك لأن غير الأثمان تتعين بالتعيين، أما الأثمان لا تتعين إلا بإيش؟ إلا بالقبض. لأنه يتعين بالتعيين ويتمكن من التصرف فيه فلا يشترط قبضه كالثياب بخلاف الصرف، لأن القبض شرط فيه للتعيين، فإنه لا يتعين بدون القبض على ما يأتي إن شاء الله تعالى. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: يدا بيد، أي عينا بعين، وهو كذلك في رواية ابن الصامت. قال: ويجوز بيع فلس بفلسين بأعيانهما. نقف أخواننا هنا، الحمد لله رب العالمين.